إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة ميم واو ألف، تقول في رسالتها: والدتي عليها رحمة الله قبل وفاتها وأمام بعض الأقارب والقريبات قالت إن الذهب الخاص بي للبنتين، وأخي يريد أن يشاركنا في قسمة هذا الذهب ويقول لي الحق في كل التركة. تقول السائلة: فهل هذا صحيح؟ أود معرفة الحكم الشرعي. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته من أموال، سواء كانت منقولات أم عقارات أم نقودا سائلة أم حقوقا معنوية إلى آخره. والله تعالى برحمته وفضله بيان في القرآن الكريم آيات كريمة توضح كيف توزع التركة، في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيضا تضمنت السنة الشريفة باقي أحكام توزيع التركات. يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد أخذ قانون الوصية المصري بجواز الوصية للوارث أخذا من هذه الآية الكريمة، وأن الحديث الوارد يعني بخصوص يعني عدم إرث الورثة بالوصية يعني لم يأخذ فريق من الفقهاء بهذا الحديث الشريف، وأخذ بالآية الكريمة وأجاز الوصية الوارث. وطالما أن الأم يعني أوصت لبنتها للبنتين بثلث بالذهب، فمن حق من حقهما أن يأخذ هذا الذهب، ومن حق الولد يعني برا بأمه يعني أن يأخذ فيما يتعلق بباقي التركة. فطالما أن الأم يعني أوصت وصت بالبنتين فهذا من حقها شرعا وقانونا ولا حرج في ذلك، ومن حق البنتين أن يستقل بذهب الوالدة، وليس للابن أن ينازع البنتين في قسمة هذا الذهب. قانون الوصية دكتور أحمد وقانون التركات عموما كله مأخوذ من الشريعة، نعم، يعني بناء على يعني إجماع الفقهاء أو يعني بعض الآراء الفقهاء المستند إلى دليل شرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية. وكما نعلم يعني اختيار الحاكم يرفع الخلاف، نعم، اختيار الحاكم يرفع الخلاف مثلا. طالما أن القانون نص على يعني جواز الوصية الوارث، يبقى ليس بدعا يعني، هذا منصوص ومشروع فعلا. ومن ثم فبرم الوالدة عليها على يكون الذهب للبنتين، ومن بر الوالدة بعد حتى بعد وفاتها كما نعلم بالوالد أو الوالدة أن ننفذ ما وصل به. الحديث الشريف يعني: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ولا شك أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، يعني أثناء الحياة لا يصح الكلام في الوصية ولا يصح الكلام في القبول في الوصية، حتى إذا تم القبول لا يعول عليه. ومن حق أيضا الوصي أثناء الحياة أن يعدل عن وصيته وأن يرجع فيها، فالكلام متروك لما بعد الوفاة. ومن ثم يكون الأمر على هذه الصورة: من حق البنتين أن يستخل طالما كان في حدود الثلث، أما إذا زاد الذهب عن يعني حدود ثلث التركة فما زاد الأمر فيه للولد، يعني إذا وافق كان به، إذا لم يوافق فمن حقه أن يأخذ ما زاد إذا كان أكثر من ثلث التركة. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة كاف صاد، تقول في رسالتها: ما معنى الطلاق البائن؟ وكيف يرجع الزوجان إلى بعضهما بعد هذا الطلاق؟ أرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطلاق البائن هو الذي لا رجعة فيه، ولا يستطيع الزوج مراجعة زوجته قولا أو فعلا. وكذلك سمي بائنا لأن البينونة تعني البعد والتباعد بينهما. وهذه البينونة أو الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وهي الخلع أو الطلاق على مال أو الطلاق قبل الزفاف، والنوع الثاني البينونة الكبرى وهي التي تكون بوقوع الطلقة الثالثة، لأنها نهاية المطاف، حيث يقول سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول سبحانه وتعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما كيفية رجوع الزوجين إلى بعضهما مع هذين النوعين، فبالنسبة للبينونة الصغرى يمكن الرجوع عن طريق عقد جديد ومهر جديد. أولا، لأن الفرصة لا تزال سانحة، لم يقع الطلاق إلا طلاق واحد أو اثنان، والشرع جعل للزوجين 3 طلقات. وثانيا، لأنه تم بخلع أو مال، فلذلك كان عليه عقد جديد ومهر جديد، فتكون للزوجة فرصة للقبول أو للرفض لأنها دفعت في سبيل ذلك مالا. وثالثا، لأن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، ولأنها إذا انتهت العدة دون مراجعة يكون الزوج مقصرا، فلا رجعة له بعد العدة إلا بالعقد والمهر. فإذا تم ذلك عاد زوجين بما بقي لهما من عدد الطلقات. وبالنسبة للبينونة الكبرى، لا تحل المراجعة إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر زواجا شرعيا بلا قيد ولا شرط، ثم تتم المفارقة بصورة شرعية بدون ضغط أو إكراه، وذلك كأن يتوفى الزوج الجديد أو يطلق برضاه. وفي الحالتين لا بد من انتهاء العدة، وبعد انتهائها يجوز للزوج السابق أن يتقدم لهذه المرأة، ولها أن توافق أو لا توافق عليه. فإن وافقت قام ذلك بمهر وعقد جديد، وكان لهما 3 تطليقات. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي